ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، هناك ظاهرة، صحيح والحمد لله أنها قليلة، لكن لا بأس أن نذكرها وأن نشير إليها وأن ننبه إلى ما يتعلق بها، لأنه الحمد لله الغالبية من الأمة فرحة مستبشرة، تعرف قدر الصيام وتتعامل مع الآخرين بشكل طيب وخلق فاضل، وهذا والحمد لله هو الغالب وهو الكثير. لكن هناك فئة، هذه الفئة قد يكون أيضا ليس كلها، وإنما في بعض المناسبات قد تخرج عن طورها وهي صائمة. فمثلا قد تجد هذا في الدوام فيغضب على مراجع، وما وإذا بك تفاجأ ما بينهما من كلام حقيقة لا يليق بمسلم فضلا عن الصائم، أو فيما يتعلق ببعض المزاحمات في السيارات، أو ما يتعلق ببعض المشادات عند البيع والشراء أو غير ذلك. يا أخي في الله، يا أخي في الله، تذكر أنك صائم، تذكر أنك صائم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطانا قاعدة عظيمة جدا، قال: فإن شاتمه أو سابه أحد فليقل إني صائم. العلماء بعضهم قال ليقل، ينطق ويقول: يا أخي أنا صائم، وهذا لا بأس من النطق به، لأن في شهر رمضان كل الناس يصومون، وليس كصيام النفل الذي لا ينبغي للإنسان أن يخبر الناس به إلا في حالات خاصة. وبعضهم قال لا، فليقل في نفسه إني صائم، بحيث يربي في نفسه الإقلاع عن مثل هذا الموقف. فيا أخي في الله، احرص كل الحرص على أن تربي نفسك، خاصة في المواقف، لأنها مواطن الاختبار. المواطن السهلة والطيبة التي فيها أن يكون بين الناس، هذه كل الناس فيها في رمضان وفي غير رمضان هم أصحاب خلق طيب، لكن عندما يكون هناك موقف وأنت صائم تذكر قبل وبعد أنك صائم. فيا أخي في الله، أحرص على الخلق الحسن، أحرص على التعامل الطيب، إياك والسرعة التي قد تسبب الحوادث عند الإفطار. لماذا هذا الانفعال؟ يا أخي في الله، شهر الصيام وشهر رمضان وصيامك ينبغي أن يربي في نفسك وفي معاملاتك أن تكون رفيقا رقيقا مبتسما ضاحكا. أسأل الله يجعلني وإياك من هؤلاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟